أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كتابه العظيم الحقيقي بالاهتمام، وقوله حقيق بالحق، وأحق القول قوله عز وجل. قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. آية تتحدث عن الحج، وعن الحج برمته، وإن كانت قد تحدثت عن الكعبة، وهي آية عجيبة أيها الإخوة. ولا زال كلام الله عز وجل يفجأنا حينما يتعرض المرء ويظن من نفسه أنه أتى عليه على كتاب الله عز وجل، وأنه فهم على الأقل مراميه برمتها، فيفاجأ المرء مع ذلك بشيء آخر. آية ربما لا يستطيع المرء أن يفهمها إلا في هذه الآونة. الكعبة قيام للناس، وما هو نوع هذا القيام؟ ولماذا تحدث الله عن الحج برمته؟ بل إن شئت فقل عن العبودية برمتها، عن التوحيد برمته، عبر عنه بالكعبة، وعبر عن الكعبة أيضا موصوفة، فجاء باسمها العلم، وجاء باسمها المخصوص، وجاء باسمها الموصوف. شيء عجيب أيها الإخوة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا كلامه، وأن يثبتنا على ورد من كلامه. نسأل الله عز وجل أن لا يقطع أنظارنا في كل يوم عن كلامه القرآن أيها الإخوة. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم به. جعل الله الكعبة البيت الحرام، جعل الله، أي أقام الله عز وجل الكعبة، الاسم العلم لها، وهو وصف أيضا، ذلك لأنهم يقولون على كل بارز وناتئ كعبة، كما كانوا يقولون على القليس كعبة الحبشة، وكما كانوا يقولون على كعبة البحرين وغيرها، على منارة البحرين وغيرها، كل ناتئ بارز عن الأرض يسمى بكعبة، لكن الاسم العلم لها الكعبة. فوصفها الله عز وجل وسماها، ثم أعاد في وصفها أيضا فقال البيت الحرام. قال أهل العلم: هو وصف للكعبة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام يخدم البيت الحرام، والهدي يخدم البيت الحرام، وقلائد الهدي تخدم البيت الحرام، وكلها أفراد لأعلام تدل على غيرها مما يخدم البيت الحرام. فكأن الحديث أولا وآخرا ومرورا عن الكعبة فقط. نسأل الله عز وجل ألا يقطع السبيل بنا إليها، عن الكعبة فقط. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، الكعبة قيام للناس، قيام للناس بعموم. ما هو موضع القيام؟ لا سيما أننا نرى في غير قراءة الجمهور جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وهما معنيان لا أقول متضادان وإنما معنيان شاملان لجهات عدة. فتأمل جيدا، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قال أهل التفسير ومجمل كلامهم يدل على أن قيام الكعبة للناس أو قيام الناس بالكعبة معنيان، إنما يتلخص في إصلاح مجتمع وإصلاح فرد. بالكعبة بالكعبة، تأمل. فقالوا قياما للناس بمعنى أن الشهر الحرام حرم الله عز وجل حرمته بحرمة الكعبة، وجعل الله عز وجل في قدره الأزلي وكتب أن إبراهيم عليه السلام يرفع قواعد هذا البيت في موضع خال من الناس يفدون إليه رويدا، ليكون هذا البيت علما على التوحيد وآية له، فيعظمه الناس بفطرتهم ولو كانوا على الجاهلية، وهذا من أثر تعظيمهم. كان الرجل يلقى الرجل الذي قتل أباه في صحن الكعبة وجوفها فلا يمس، ويلقى أباه ويلقى أخاه ويلقى ولده فلا يمس، وهذا أمان، أمان عام. لذا كانت الأشهر الحرم وبما فيها موسم الحج وبما فيها الكعبة التي يخدمها ذلك كله كانت بمثابة أمن وأمان للناس عجيبين، بحيث يتجرون وينظرون ويتساورون ويذهبون ويجيئون بحرية تامة، لا يخشى من عليه ثأر من ثأر غريمه، ولا يخشى من عليه دين من دين غريمه، ولا يخشى من عليه في قلبه سخيمة من سخيمة أخيه. أشهر حياة وبيت حياة، قيام الناس به هذا موضع. وموضع آخر هو على المستوى الشخصي والمجتمعي أيضا، ألا وهو تنافر طباع الإنسان الأصلية. إن الإنسان خلق هلوعا، من صفاته الهلع ومن صفاته الجزع ومن صفاته الطغيان ومن صفاته الكفران ومن صفاته التعدي ومن صفاته القسوة. حينما يخرج عن فطرته التي فطره الله عليها في أي موضع يتهذب في الكعبة. وانظر إلى الناس الذين يشبههم أقرانهم بالشياطين، ليس إلا شيطان يمشي على وجه الأرض، ما إن ينزل إلى جوف الحرم وأقصد حدوده المترامية، ما إن يمر فقط على موضع التحريم، موضع الحرم، الموضع الذي يكون فيه محرما، الموضع الذي تكون فيه أحكام، ما إن يمر عليه إلا ويصبغ بصيغة هدوء إلا من خذله الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم في الدنيا والآخرة. إلا المخاذيل، لكن عموم الناس هكذا. ترى المرء القاسي الغليظ القاتل الفاجر إذا ما لامس الكعبة هدأ، وإذا ما تخطى هذه المواضع هدأ، كما قلت إلا من خذله الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. هو تهذيب لهذه الطباع، تهذيب جعل المسلمين لهم صفات التضاد التي إن دلت فإنما تدل على الكمال. فلئن رأيت خالدا في حومة الوغى منتصرا لا يهزم وقلبه في البيت معلقا، يترك حرب الروم ويذهب حتى إنه قيل لم يستأذن، فانطلق إلى الحج يهفو قلبه إلى بيت الله عز وجل. تعليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ترى خالدا الذي اندقت في يده 9 أسياف يوم اليرموك، اندقت في يده، كسر الحديد، فل بيده الحديد وكسره بيده، ولم تثبت عنده إلا صحفة يمانية حلة قاتل بها حتى نصره الله عز وجل. هو هذا، تراه عند البيت باكيا يقلب المصحف وينظر إليه بدمع عينه ويقول اعذرني أخرني عنك الجهاد في سبيل الله عز وجل. صفة متضادة تشي بالكمال، هو طبع الكعبة وهيئتها. نسأل الله عز وجل أن لا يقطع السبيل إليها، قياما للناس، تهذيبا للناس، قيام حياتهم وآخرتهم أيضا بها، قيام الدنيا والأخرى، قيام التجارات. بل أقول لك، أنس النبات والطير في ظل الكعبة، أنس النبات والطير، حتى وقف رسول الله الأزهر الأنور يخطب في الناس ويقول إن الكعبة قد عادت حرمتها كما كانت. فإن قال لكم أحد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل في الكعبة فقولوا له إن الله عز وجل أحلها له ساعة من نهار ثم عادت كما كانت، فلا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر طيرها وصيدها. الحيوان آمن في ظل الكعبة والحرم، قيام للناس، قيام أمن وأمان، قيام للناس. وهو أيضا بمعنى قيم للناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس، قيم. قال أهل العلم قياما بخلاف قيم، فيقال قام فلان إذا نشط وانتصب على رجليه. وهذا السر الذي كان يبحث المرء عنه. تطوف ببيت الله عز وجل فترى الشيوخ والعجائز وهم يتوكؤون على 3، يمشي على رجلين وبيده عصا، سواء من الرجال أو النساء. قد انحنى ظهره واحدودب فعاد كالعرجون القديم. تراه يكاد يركع وهو يمشي، كيف تحمل هذا مشاق الحج والطواف؟ أصل الكعبة قيام للناس. إذا رآها المريض نشط، وإذا رآها الكسول اندفع، وإذا رآها القاسي لان، الكعبة قيام، قيام للناس. ثم الكعبة قيم، والقيم هاهنا أي تجعل لزائرها أو تجعل للمسلمين قاطبة قيمة، قيمة. وما هي هذه القيمة أيها الإخوة؟ لأنها أصل التوجه بالعبادة، فما ينتصب منتصب لصلاة إلا توجه إليها، وما يعمد حاج لحجه إلا وتوجه إليها. حتى من لم يجب عليه طواف، من لم يجب عليه طواف في الحج فإنه يقدم إليها يستأنس بها، يستأنس بأن يطوف بها، ثم يذهب بعد ذلك إلى بقية مناسكها يعمد إليها، ما أن يرى المرء الكعبة حتى تحلو له العبادة، حتى تصفو له العبادة. لا تدري ما السر في أن الذي ينظر إليها مأجور، وفي أن الذي يجلس بجوارها مأجور، وفي أن الذي يطوف بها مأجور. ما السر؟ إنها قيمتك، الكعبة قيمتك، الكعبة تقوم، الكعبة تتسبب في القيام بمصلحتك، كما قال الطاهر بن عاشور رحمه الله، يقول وقد جعلها الله قياما بمصلحة الناس، تقوم بمصالحهم كما قلت في الدنيا، وهي أيضا قيمة لمن زارها وأتاها. ومن ثم وقبل أن يخف وزنها في آخر الزمان الآن، بحيث صار يأتيه بحيث صار إتيانها من السهولة أن يتركها الصبية. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. كان الحج قديما طريقا طويلا ممضا متعبا، قل من نجا منه بمرض أو بانعدام حياة، ثم سهله الله عز وجل فاستثمره بنو آدم استثمارا سيئا، فخفت الكعبة في قلوب الكثير، وهو أول رفعها أيها الإخوة أن يخف وزن الكعبة ورهبة الكعبة وهيئة الكعبة في قلوب العرب الذين يعرفونها وتعرفهم. عندها إذا ما زالت هيبتها من القلب زال جسمها عن الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: تهدم الكعبة مرتين وترفع في الثالثة، أي تهدم في الثالثة أيضا وتبنى ثم ترفع تماما، ترفع تماما من جسورها وأصولها. يذهب المرء للبيت فلا يرى فيه شيئا، لأنها كانت قد نزعت من قلبك أولا. لكن إذا نظرت إلى الموضع القديم، من ذهب إلى الحج لا يستطيع أحد إلا أن يلقبه بالحج، ولا يستطيع أحد أن ينظر إليه نظرة خفيفة. ذهب وهو من أفراد الناس ومن أفنائهم ومن آحادهم، فعاد جادا في أنظارهم له هيئته. الكعبة قيمة تجعل لمن يزورها قيمة، تجعل من لمن يأمها قيمة. الكعبة للمسلمين قيمة لأنها آية التوحيد أيها الإخوة. ثم يأتي بعد ذلك ما يخدمها وهو الشهر الحرام. والشهر الحرام وإن جاء باللفظ المفرد فإنما جاء بعموم، كما قال أهل التفسير يقصد به الأشهر الحرم جميعا، لا يقصد شهر بعينه، الأشهر الحرم جميعا، الأربعة الحرم جميعا، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد، أشهر حرم لها أحكام أيضا. كان القتال فيها ممنوعا، ممنوعا، حتى أباحه الله بقوله: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. لكن مع ذلك كان ممنوعا، ولم يزل لها هيئتها حتى كان الحسن البصري يسرد الأربعة صوما، يصومها جميعا سردا سردا، لا يمر منها إلا ما يحرم من يوم الأضحى. تأمل جيدا، الشهر الحرام وحرمته بحرمة الكعبة وعلم على الكعبة، والهدي الذي يسوقه الحاج كان زمان قبل أن يعرف الناس الطائرات، وقبل أن يستخف الناس في أنفسهم في مسيرهم، كان الهدي يساق، يخرج الهدي من بلادك ويمشي على رجليه معه راعيه وسائسه حتى يبلغ به البيت، هدي يهدى إلى البيت. كان يساق، وكان رسول الله ينعله ويقلده بيمينه بنفسه، وكان رسول الله يسمه بنفسه، يعلمه، يأتي على سنامه فيجرحه جرحا في السنام الذي لا يشعر به إلا خليلا، فإذا سال الدم لطخ به سنامه صلى الله عليه وآله وسلم، ليمشي الهدي فلا يقترب منه أحد البتة، لا يقترب منه أحد، يعلمون أنه مهدى إلى الكعبة فيعظم، فمن مكرم له ومفسح، تكريمه بتكريم الكعبة. نسأل الله عز وجل أن لا يقطع لنا الكعبة سبيلا. والهدي أيضا هو من معالم هذه الكعبة، وهو من مصالح الناس أيضا أيها الإخوة. والشاهد من الآية في تلك التقدمة وإن طالت، إنها إنما الكعبة وعلم على الحج وأعلام تدلك أيضا على تلكم العبادة. إذن في العبودية سر، في العبودية سر، كما ذكرت قبل ذلك حين ذكر الحج أن رجلا أتى لزين العابدين علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنهم جميعا، وقال له: ما بال الرجل منا يطوف بالكعبة سبعة؟ أنا أعلم الأحكام الفقهية يا إمام، كأنه يقول هذا، لكن لا أعلم الحكم الروحي، الحكم الذي ضيع كثيرا من الناس. صاروا يعدون كم مرة طاف، صار يعد كم مرة أتى، حتى صار السؤال السمج البارد الآن أنه يقول أين كنت في الحج؟ حمدا لله على سلامتك. المرة الكام؟ المرة الكام الحج؟ سؤال بارد. مرة الكام؟ وأي منها تستقبله الله عز وجل؟ تأمل جيدا. الكعبة البيت الحرام، يأتيه أهله، يأتيه أهله فيصير لهم به قيمة، يصير لهم به قيمة للعبودية مغزا. أن يعرف المرء تلك القيمة لا يكون إحساس بلا تعليل. بفرح إذا رأيتها، ليه؟ لتداوم على ما أنت عليه، لا يدري. فقال: ما بالنا نطوف بالبيت سبعا؟ ما هذا المعنى؟ وما هذا الطواف؟ والجهل السذج النازون على الدين، وما أكثرهم يقولون تطوفون بحجر ولا يدرون أن الطواف بحجر هدم عقيدة الحجر. الناس كانوا يعبدون الحجارة، فابتنى الله لهم بيتا من حجارة، ثم وضع عليه أحكاما يأتمر بها المسلمون استهانة بالحجارة في باب العبودية. ولذلك جهر عمر رضي الله عنه حين وقف أمام الحجر ليعلم الناس هذه العقيدة، فوقف بين يديه ونادى: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. هذا الحجر الذي يتقاتل الناس عليه، الحجر الموضوع حبه في القلوب، الحجر أول ما يفجع به المسلمون من الكعبة، أول ما يرفع منها الحجر. لا تنفع ولا تضر. طب لما تتهافت عليه؟ قال: ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. الكعبة عظيمة لكن لها حد، فلم يعد للحجر في القلب في باب العبودية نصيب. لذا من جنس الحجر ترجم به حجرا في موضع آخر، وأنت تحتسب أن يستخرج الله منك النصيب النار منك بحجر أيضا وترميه، وتقصد صغارة، حجر صغير، حصى صغير، لتهدم عقيدة الحجر في قلوب أولئك. ولذا ترى من العجائب، يقول أهل التاريخ على عظمة الكعبة وعلى أنها رابضة في جذر قلوب المؤمنين حبا وودا، في جذر قلوب العرب حبا وودا حتى في الجاهلية، ومع أنهم يعبدون الأحجار وبناؤها من جنسها، إلا أن الكعبة لم تعبد يوما قط. يسمى الإنسان عبد الكعبة عظيما لها، خادم لها، لكن لم تعبد كما عبد الآلهة من الأحجار قط الكعبة، تشريفا لها وهيئة. لماذا نطوف حول البيت سبعا يا إمام؟ فقال: أرأيت إن كان بين الرجل وبين صاحبه خصومة وله عليه شيء، أفلا تراه يأتيه عن يمينه فيسترحمه؟ زعلش، أنا آسف. فإن أعرض عنه أتاه عن يساره مسترحما، فإن أعرض عنه أمامه جاءه بين يديه مسترحما، ثم طاف من خلفه مسترحما. ده معنى الطواف. لذا ترى الآثار في الطواف عجيبة، ليس هذا مجالها أيها الإخوة، لكن لتعلم السر أن الجارية انطلقت وتشبثت بأستارها، بأستار الكعبة، وهي تقول: أي ربي أذنبت فذهبت لذة الذنب وبقيت تبعته، وليس ثمة عذاب إلا النار، أفما يوجد إلا النار. ثم أخذت تبكي وسقطت، فحركوها فوجدوها قد ماتت. الجارية التي تقول: أين بيت ربي؟ يقولون: بين يديك. وطوال الرحلة وهي تقول لهم هذا: أين بيت ربي؟ فلما أتته انطلقت وهي تنادي وتصوت: بيت ربي، حتى أتته فلما التصقت به ماتت. نزعت روحه ماتت. فهم عن الكعبة، فهم فهم إسداء القيمة للمرء من الله من قبل هذه الكعبة. يقول ابن الجوزي رحمه الله: حج أبو بكر بن البهيم فأتى لجار له وقال: أبغي رجلا يرافقني. والرفيق في السفر قبل الطريق. فكلم جارا له وقال: ترافق أبا بكر؟ قال: لا، الرجل كثير الحزن وأنا أحج لأفرح. قال: رافقه تنتفع. فانطلق الرجل مرافقا له. قال: فلما جاء بالركائب وأناق إلى بيت الرجل ليأخذه معه، جلس عند بيته ووضع يده تحت حنكه في لحيته، ثم أخذ ينظر إلى الركائب وأخذ يبكي ويبكي ويقول: رحلة والذي نفسي بيده تشبه الرحلة للآخرة، تشبه الرحلة للآخرة ونحن عائدون. قيل لي: الناس ينتظرون ذويهم الآن في الميناء، وهناك أناس قد ماتوا كان ذووهم أيضا ينتظرونهم. نسأل الله عز وجل أن يدخلهم في الشهداء وأن يبعثهم يوم القيامة حاجين ملبين. تأمل جيدا، تشبه رحلة الدار الآخرة. ربما عاد المرء، ذهب المرء إليها فاتصرت فأكمل إلى الدار الآخرة وأخذ يبكي. فقال له الرجل: أما قلت لك والله إنك لتكرهني، إن أبا بكر يبكي بكاء الحزن وإنني أريد أن أفرح. قال: اتبعه لعلك تنتفع بالسفر معه. سافر معه، فلما عاد قال له الرجل: كيف رأيت؟ قال: ما نزلنا منزلا إلا خلا يبكي، حتى هزني بكاؤه فبكيت، وحتى نظر الناس إلينا فقالوا: علام يبكي هذان، والله ما هما بأحق بالبكاء منا. فكان الركب كله مع أبي بكر بن البهيم يبكي حتى أتينا الحج فرأيته أكرم الناس إلى أن عدنا. دي هيئة الحج، هيئة من عرف الكعبة وقيامها وقيمتها. هيئة الحج أيها الإخوة، فاهم عن حجه. فالمرء يطوف ببيت الله عز وجل مستدرا مغفرته سبحانه وبحمده. الحج معالم عقدية، عقدية، معالم عقدية تظهر في الكعبة ابتداء، والحديث الدائر عنها حينما كما قلت لك تحجم عقيدة الأحجار، فلا تخرج عن عبودية الله وسبب توحيده. حين يقول بعضهم لعبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين: إني ما الذي يستلم من الكعبة؟ قال: يستلم الركنان اليمانيين. فقال له: إن معاوية رضي الله عنه كان يستلم الأربع أركان. فقلت له، يعني عبد الله بن عمر لا يستلم إلا الركنان اليمانيين. فقال له: ليس من شيء في البيت مهجور، بيت عظيم فلا يهجر جانب من جوانبه. تأمل كيف حجمت عقيدة الأحجار. فقال له عبد الله بن عمر: والله إني قد رأيت رسول الله لا يستلم منها إلا اليمانيين. فرجع معاوية لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. في الكعبة نفسها أيها الإخوة عقيدة في الحج، عقائد في الحج ينبغي أن نبحث عنها عبر أحكامها الفقهية. عقيدة في الإحرام، الإحرام المبهر، الإحرام الذي لما اضطر بعض إخواننا لتركه كان لا يرى أنه حاجا ولا معتمرا ولا يرى أن له شيء، فكان يكثر الغلط، يكثر الدخول في المحاذير مع أن له مع ذلك فتوى في كفارتها، لكن لا يشعر. فلما دخل ولبسه حين أمن قال: الآن أشعر. ما هو السر في هذا الإحرام؟ إن الإحرام له أحكام فقهية معروفة في هيئته ولونه ومخيطه ومحيطه، ونزعه في أوانه، وكفارة نزعه في غير أوانه، وكفارة عدم لبسه في أوانه، أحكام مطروحة. لكن مع ذلك ما يؤخذ أيها الإخوة من هذا الإحرام عقاديا دلالة على الله عز وجل الذي جعل أبو بكر بن البهيم يجلس باكيا. ما هو الذي يؤخذ منه أيها الإخوة؟ مضاهاة يهود. ألم تر أن الله عز وجل حجر عليك ألا تصيد صيدا وأنت محرم، وألا تأكل من صيد أمرت به وأنت محرم، وألا تأكل من لحم صيد كان قد صيد لك وأنت محرم، وأحل لك أن تصيد ما في البحر، وهذا وذاك صيد، لكن عرض الاختبار فنجحنا ورسبت يهود. تدرون متى؟ يوم السبت. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، ده أسلوب تشنيع على هؤلاء. قال المفسرون قال الله واسألهم، لأنهم من خزيهم في هذه القصة وروها فلم تكتب، وإنما يعرفها أحبارهم فيما بينهم يتقاصونها ويتوارثونها فقط، لكن لم يكتبوا عليه. خزي خزي، خانوا الله عز وجل، أمرهم ألا يصيدوا، فكانوا يرون الأسماك شرعا على الشاطئ يخرجون يوم السبت، فاحتاطوا لها حيطة ثم تركوها إلى يوم الأحد فيأخذون ما حاطوا، يخادعون الله وهو خادعهم. إنما أنت نجحت، فتمر في هذا الصيد فلا تأخذ منه شيئا، وتمر على طيره فلا تنفره، وتمر على شجره فلا تعضده. ولما أراد العباس أن يأخذ نباتا له ريح وهو الإزهر استأذن، قال يا رسول الله إلا الإزهر فإننا نغسل به موتانا ونجعله على بيوتنا لأن رائحة جيدة، فرخص له صلى الله عليه وسلم في هذا. مفاخرة، مباينة، مميزة، تحقيق للإسلام الذي من أركانه البراءة من الشرك وأهله. تأمل جيدا، ولاء لله عز وجل على أهوائك وما أنت فيه. الإحرام مضاهاة ليهود، تذكرة بأنك ناجح إذ رسب الإحرام، ثم توقيت التلبية، وهو أيضا مما يثير العجب أيها الإخوة. ما السر في أن التلبية سنتها أن تجأر بها؟ وهو من الأشياء المندثرة الآن، يقول صلى الله عليه وسلم إن موسى قد انحدر في هذا الوادي كأني بموسى عليه السلام إذ انحدر في هذا الوادي يلبي له بتلبيته جوار، يقول لبيك بكل قوته. أن ينزل عبد الله بن عمر فيلبي، يقولون فيسمع ما بين الجبلين، ما بين الجبلين يسمعون صوته. أن ينزل رسول الله وصحبه فيلبون فلا يبلغون الحديبية إلا وقد بحت أصواتهم. ما السر في التلبية؟ هو لو لبى الإنسان في سره، ومع ذلك لو جهر بها فالفقه يقول جائز، أما العقيدة لا، فهو موضع آخر. أن يمشي المرء ملبيا مجاهرا مقدما التلبية والتكبير على كل الأذكار، ده له هيئته. لبيك أي أحبك، لبيك على عهد طاعتك مداوم، لبيك أوحدك، لبيك مشغول بك، معان لقوله لبيك. الذي ينزل المرء فيظهر بها يقول لبيك اللهم لبيك، ما الموضع العقدي غير التوحيد؟ محض التوحيد في حبك لربك ومعاهدتك على عبوديته. موضع عقدي آخر أيها الإخوة، أنه لا يصلح أحد قط أن ينزل في الوادي فيجأر بالتلبية إلا أنت. وناظروا وكافئوا وقاولوا كل العقائد. قل هل تستطيع أن تنزل فتشعر بعقيدتك؟ هل تستطيع أن تصيح بعقيدتك؟ لأنها مدخولة. من سب الله بولد، ومن سبه بزوجة، ومن سبه بشريك، ومن سبه بولي من الذل، ومن سبه بغيره بتاتا فيعبد صنما أو حجرا أو شمسا أو قمرا، يستحي أن ينادي على الناس ويقول لبيك. ما يستطيع، لا يستطيعها إلا أنت. مفاخرة بالتوحيد أن ينزل المرء فينادي، مفاخرة واستحضار لهذا التوحيد، وتمايز بينك وبين غيرك، طراز أنت ليس كغيرك، أمة مقدمة وهي أيضا أمة مدللة. عقيدة الحج حج مكتظ بعقائد نشير إلى شيء منها، أشرت إلى شيء وأزين على غيره إن شاء الله عز وجل فيما بعد جلسة الاستراحة. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من الأشياء التي يحتاج المرء أن يبحث لها عن علة، ما هو المشروع في أن تنزل في الأودية الفيحاء فتنتشر بها انتشارا غير محظور إلا أن يكون خارج الحد؟ بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع في يوم عرفة حتى نزل بطن عرنة، ثم دخل في بطن الوادي بعد أن صلى جمعا وقصرا، ثم قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. من شاء منكم أن يقف في أي موضع من الوادي الأفيح البسيط في موضعه الحرام فليفعل، ثم لا يكون إلا أن يمر النهار فتمشي حتى تنزل في جمع مزدلفة، فيقول رسول الله نزلتها هنا وجمع كلها منزل. من شاء أن ينام في أطرافها في قلبها في بعضها في جبالها وسهولها ما لم يخرج عن حدها فليفعل. ثم تذهب إلى منى فتبيت بها ثلاثة أيام. ما هو السر أيها الإخوة؟ ما هو الشيء العقدي الذي يأخذه المرء من هذا؟ نمشي في الأرض ونقف في الأرض ونبيت في الأرض في الموضع الذي نريده، غير ما يكون محظورا حينما تربطه بقوله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بخمس، قال منها وجعلت لي الأرض، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما عبد أدركته الصلاة فعنده طهوره ومصلاه، يصلي في أي موضع إن شاء، ما أن يتجه إلى القبلة ما اتجه إلى القبلة، وإن لم يجد ماء فالأرض كلها له طهور. جعلت لي الأرض ليبين لك أنه لن يزاحمك عليها أحد. وإن مرت هذه الأمة بوهدات فإن الله عز وجل جعل وراثة الأرض من كل وارث لك. وإذا ما استقرت الأرض في أيدي المؤمنين استقرارا، وإذا ما استقرت الأرض في أيدي الكافرين استقرارا، أقام الله القيامة. لذا لا تغرب شمس الإسلام في موضع إلا وأشرقت كرابعة النهار وكبده في موضع آخر. وقراء التاريخ يدلكم على هذا الموضع أيها الإخوة. دين لا يموت ولو كثرت حراب عليه، ولا يرجع القهقرى وإن رمي عن سهم واحدة، ومع ذلك لا يندثر دين الله. ليفخر المرء بدينه ويعلم أن الله عز وجل ممكنا له. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوى لي الأرض فكانت كالقصعة بين يدي أحدكم، زي الطبق وأنت تأكل فيه. فأنا أنظر إلى ما زوي لي منها، أنظر إلى أطرافها كلها بين يدي، وإن الله سيجعل ملك أمتي كما زوي لي منها، إلى ما زوي لي منها، سيعم الأرض برمتها بعز عزيز أو بذل ذليل في وقت يقدره الله عز وجل إن شاء. عقيدة تحتاج من المرء إلى فخار، ومن ثم كانت أيام تلبية، يقول بعضهم كان الناس يلبون بمنن حتى ترتج، حتى ترتج، الناس يلبون وهم في منى في يوم التروية وأيام التشريق حتى ترتج منى، ترتج منى. فالأرض لنا، الأرض لنا، والدنيا لنا، وإن رغمت أنوف، وإن زيف المزيفون، وإن كذب الكاذبون. لا تعجبوا إن انتفضت كما رد من بعد ما رقشتم أكفاني، هي صيحة التوحيد تسري في دمي أبدا وتسري في جميع كياني، ومن السيوف حدائد مغلولة، ومن السيوف مهند ويماني. الدنيا كلها برمتها لنا، على حد قول الرفاعي رحمه الله، ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. ثم أيها الإخوة، معارضة الجاهلية رأسا، الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. خذ بالك من ده، عقيدة سامية راسخة أكثر ما ترى أدلتها في كتاب الله عز وجل. عقيدة سامية، أن يحب المرء لله وأن يكره لله، أن يوالي لله وأن يعادي في الله، هو كذلك المؤمن. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال قتادة رضي الله عنه، ويا لكثير ما أكرر هذا الأثر، يقول: ترى المؤمن على المؤمن كالأم الرؤوم على ولدها، مهما فعل مهما أحدث فإنه بالنسبة له بقلبه كقلب أمه. قال ذنون المصري رحمه الله: خرجت يوما أبحث عن قلبي أرى مثالا أذكر به شيئا من القواعد، فبينما أنا في الطريق رأيت طفلا قد عصى أمه فطردت، فلما استوحش نظر حوله لم يجد أحد في الشارع، أتى إلى الباب وأخذ يضربه ويطرقه ويقول: افتحي أمه، والله لا أعود إلى معصيتك يا أمه، والله لا أعصي لك أمرا يا أمه. وينظر من صائر الباب، من فلق الباب ينظر إليها، يتلمس أن يرى أمه بكل شغف، حتى فتحت أمه له فأخذته في حضنها وقالت: ألم أكن قد نهيتك؟ فقال ذنون: الآن وجدت قلبي، الآن وجدت قلبي كالأم الرؤوم على ولدها. وتراه على الكافر كالأسد على فريسته، هو الذي لا ينطلق إلى فريسة إلا أتى بها أو جعل بها من الأسر ما يؤتى بها فيما بعد ميتا، هجمة أسد لا كغيره. تعمل جيدا، ولاء وبراء، اتضح حينما كان الناس يأتون إلى الصفا والمروة فيتحرج الصحابة رضي الله عنهم أول الأمر. ليه؟ لأن منات الطاغية الصنم كان عند الصفا، فكان الناس يهلون له بالحج والنسك. فلما تحرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما كان في مخالفة هؤلاء، فشرع لك أن تذهب إلى الصفا وتعطي ظهرك لمناه، لموضعها يعني مش موجودة، لكن تعطي ظهرك لمناه وتستقبل البيت، وما إن صعدت على الصفا حتى تهل بالتوحيد: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تكررها ثلاثا وتخلل ما بينها من الدعاء. هذه السنة مباينة. كانوا إذا أفاضوا من عرفات وانتهوا يأتي الرجل منهم إلى قبر أبيه ويجتمعون ويتحدثون عن مآثر الآباء. كان أبي يسقي، كان أبي يعتق كذا وكذا، كان أبي يفعل كذا وكذا. فشرع الله عز وجل أن إذا أفاضوا ذكروا الله وحده فقط، مباينة للمشركين. كانوا إذا نزلوا إلى مزدلفة يمكثون عند المشعر الحرام الجبل، موضعه المسجد الآن، ويمكثون في هذا الموضع وينتظرون شروق الشمس. فلبث رسول الله إلى قبل شروق الشمس بلحظات ثم دفع، مباينة لهم ومخالفة. كانت اليهود حينما قيل له: يا رسول الله، إن اليهود لا يصلون في نعالهم، قال: فصلوا أنتم في نعالكم. ومن أتى المسجد فأحس أن في نعليه شيء فليحكهما وليصلي فيهما، تحكهم بالتراب ويصلي أيضا فيهما، مباينة ليهود. كان يخالفهم في كل دقيق وجليل، حتى قال أهل الكتاب: إن هذا الرجل لا يريد أن يترك شيئا مما نحن عليه إلا خالفنا فيه. عقيدة من عقائد الحج، حج مباين لما كان عليه هؤلاء، وهي براءة من الشرك وأهله وإحكام للإسلام. أخيرا أيها الإخوة، آية الحج اللصيقة به، آية الحج اللصيقة به التي نزلت في يوم عرفة على رسول الله في يوم جمعة مع عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آية ربما تمر على المسلمين فلا يشعرون بها، وهي شعار في الحج، شعار في الحج، وشعار أيضا للمؤمنين. آية شعر بها بعض يهود، فأتى لعمر رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، إن آية نزلت عليكم، والله لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد، اتخذناه عيدا. فقال عمر: وما هي؟ فذكر له الآية. فأعلمه عمر أننا طراز، نقول أمة مدللة. اللهم أعمنا برحمتك، ولا تفض هذا المجلس إلا وقد غفرت لنا أجمعين. أمة مدللة مرحومة، حينما تأتي آية تبهره يعمل لها عيد، ثم لا بأس أن في ذلك العيد يعصي الله عز وجل. رهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم، ومع ذلك لم يبتغوا بها وجه الله عز وجل، ولم يبتغوا بها رضوانه عز وجل، ومع ذلك عبثوا بها، معناها بدعة، زادوها قبحا. قال عمر: والله إني لا أعلم متى نزلت هذه الآية، وفي أي موضع نزلت، نزلت على رسول الله يوم عرفة. داعدنا أن نعرف ديننا. إن المعركة الحقيقية أيها الإخوة معركة فهم، أن يفهم المرء الإسلام، أن يفهم المرء دينه وعقيدته، أن يفهم المرء ما يراد منه. سب رجل عمر بن عبد العزيز فأجابه على الفور وقال: لولا يوم القيامة لأجبتك. إجابة حاضرة، فهم عن الدين. سأقف يوما بين يدي الله عز وجل، معركة فهم أيها الإخوة. فقال عمر: إني لا أعلم متى نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقفا في يوم عرفة ونحن معه، نحن عن ديننا ونفهمه. اليوم أكملت لكم دينكم، موضع الفرح فيها أن الدين لا يدخل عليه. يتكلم المتكلمون ويطعن الطاعنون ويشبه المشبهون ويطرح الشبه أصحاب الشبه، ويتكلم المتكلمون ويسكت الساكتون. الدين لا تختلج سياجه، سيظل كما هو على بنائه وهيئته. كما قلت إن غربت شمسه في موضع تمت في موضع آخر لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، مع ما طائفة لكن ظاهرة مؤرقة مؤرقة لهؤلاء المشركين، معناه كثر لكن تؤرقهم تغيظهم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك ظاهرين منصورين على قلة عددهم وعلى غربتهم في أفناء الناس. أيها الإخوة، عبوديات تحتاج إلى النظر، ودين يحتاج إلى مزيد عمق وتفكر. عبودية تحتاج من المرء أن يعي ما يفعل ولماذا شرع الله له هذا إن كان ممكنا، وينظر لعلل هذه الأحكام والفقهيات وينظر إلى ترابطها عقديا، فإن هذا ما يقيم الله عز وجل به القلب. وما أقام الله قلبك إلا أمنك في الدنيا والآخرة، وليس يعطب ويتلبط على الطريق إلا أصحاب القلوب القاسية. نسأل الله عز وجل أن يتابع لنا بين الحج والعمرة، وأن يرزقنا الحج والعمرة، وأن يسهل لنا سبيل الحج والعمرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم كل المستضعفين من المؤمنين، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وامنحهم أكتاف أعدائهم حتى يعطوهم الجزية عن يد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.